بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام الشارح رحمه الله تعالى متصل في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد سأله جبريل وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك، يعني في الفرق بين الإسلام والإيمان، وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة. فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد، منهم محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر، وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب ابن سويد الرملي عنه، وأيوب فيه ضعف. ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر ابن السمعاني وغيره، وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف، منهم قتادة وداود ابن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة ويحيى بن معين وغيرهم، على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. وكان الحسن وابن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن، يهابان أن يقول مؤمن. وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرنا بين الاسمين كان بينهما فروق. والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، أي مع دخول الأعمال في الإيمان. والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا. وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس تصديق جنس العمل. معنى كلام الشارح رحمه الله تعالى، وقد تقدم لنا ذكر ذلك فنعيده للتذكير ولزيادة البيان. معنى كلام الشارح رحمه الله أن الإسلام والإيمان إذا ذكرا في كلام واقترن أحدهما بالآخر فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ذلك في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إليه إن استطعت إليه سبيلا. ولما سأله عن الإيمان ذكر له الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهنا ذكر أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، الأعمال بالجوارح، العمل باللسان وهو القول كشهادة أن لا إله إلا الله والعمل بالجوارح والأفعال، هذه هي الإسلام. الأفعال الظاهرة هي الإسلام التي أمر بها الرب تبارك وتعالى وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، فهو الإسلام. الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الاعتقاد بالقلب، أن تؤمن بالله وملائكته. أعمال القلب الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. فإذا ذكر معا كان المراد بالإسلام هو الأعمال الظاهرة، وإذا ذكر معه وقرن معه الإيمان فهو أعمال القلب الباطنة، التصديق والخوف، والتصديق بالله والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والتوكل والرغبة والرهبة من الله تبارك وتعالى، والإخبات إلى الله عز وجل، والخوف من الله تبارك وتعالى. كل عمل من أعمال القلب، الإخلاص، كل أعمال القلوب الباطنة هي داخلة في مسمى الإيمان. وإذا ذكر الإسلام وحده، إذا ذكر الإسلام وحده ولم يقرن به الإيمان دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده ولم يقترن به الإسلام دخل فيه الإسلام. هذا هو محصل ويعني جماع القول في هذا الباب، وهذا الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى في نهاية أو في نهاية الكلام على الفرق بينهما. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب، وهذا لأن الأعمال تظهر علانية والتصديق في القلب لا يظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى على الميت: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه الإمام أحمد أيضا وأبو داود. لأن العمل بالجوارح يعني بالأعضاء إنما يتمكن منه في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. ومن هنا قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهو حديث رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق به تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام، كما قال تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولم يكونوا منافقين بالكلية على صح التفسيرين، وهو قول ابن عباس وغيره، بل كان إيمانهم ضعيفا، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أجورها. فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. هذا فيه أيضا يبين بأن الإسلام دائرة بأن الإسلام دائرة أوسع من الإيمان، فالإيمان أخص من الإسلام إذا ذكر، وكذلك الإحسان دائرة أخص من الإيمان إذا ذكر كل منهم مع الآخر. ولأن الدين درجات، هذا الدين درجات، وذكر الله تبارك وتعالى هذه الأمة وأنها درجات، والناس يتفاوتون في الأعمال ويتسابقون ويقربون إلى الله تبارك وتعالى بأعمالهم، وتكون درجاتهم في الدنيا وفي الآخرة عند ربهم بالأعمال، وهذه الأعمال لا يوفق لها إلا الله عز وجل. فالإسلام درجات، الدين درجات، الإسلام هو الدرجة الأولى وهو أعم وأوسع دائرة، ثم الدرجة الأعلى منه هي درجة الإيمان، ثم درجة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله تبارك وتعالى قال: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وكذلك هذه الأمة ذكر الله تبارك وتعالى أنها على صفات وعلى درجات من الأعمال. قال تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها تجري من تحت الأنهار، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فذكر الله عز وجل درجات الأمة وأصناف الأمة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقد وعد الله تبارك وتعالى الجميع الجنة. وإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على درجات، فما بالك بمن كان بعدهم، كما قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالصلة بين العبد وربه هي بالأعمال، هي بهذا الدين، بالإسلام والإيمان والإحسان، كما قال تبارك وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفات آمنون. فالتقرب إلى الله هو بالأعمال، ليس بالأنساب ولا بالمال ولا بكثرة الولد ولا بالجاه، وإنما هي بالأعمال. وفي حديث صحيح مسلم: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى القلوب تبارك وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى في أصناف هذه الأمة ودرجاتها: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي حصل منه تقصير في الواجبات وارتكاب لبعض المحرمات لا يصل به إلى حد الكفر والنفاق الأكبر، فهذا ظالم لنفسه، عصى الله تبارك وتعالى، عنده طاعة وعنده معصية، ولم يخرج من دائرة الإسلام، كما قال تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. والمقتصد هو الذي أتى بالفرائض والواجبات اجتنب المحرمات ولم يستكثر كثيرا، يعني لم يستكثر من المستحبات والنوافل، لم يفعلها إلا يعني لم يفعلها مثل ما لم يقم بها مثل ما قام بها السابقون، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق بالخيرات بإذن الله هو من قام بالواجبات والفرائض وترك المحرمات واستكثر من النوافل والمستحبات، ساهم في أعمال الخير وفي أفعال الخير واجتنب المحرمات والمكروهات، عنده ورع مقبل على الله تبارك وتعالى، هذا قد كثرت طاعاته وقلت معصيته، فهؤلاء بأعلى الدرجات. وفي الآية الأخرى أيضا والسابقون السابقون أولئك المقربون، هؤلاء أرفع الناس درجة يوم القيامة، وأصحاب اليمين يأتون بعدهم في الدرجة الثانية. وهكذا الدين درجات، والمسلمون أيضا طبقات وأصناف، وكل أحد لا يقترب إلى الله ولا ينال الدرجات العليا إلا بطاعاته التي يفعلها تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم إن الله عز وجل يقول ادخلوا الجنة برحمتي، جميع من يدخل الجنة برحمة الله، ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. وفي الآية الأخرى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. فالمقربون يشربونها صرفا خالصة، والأبرار يشربونها ممزوجة، هكذا بحسب درجات أعمالهم، ولكل درجات مما عملوا. فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، يضاعف الحسنات ويتجاوز عن السيئات، ولا يعذب أحدا إلا بعمله، فالأعمال عليها مدار السعادة ومدار الشقاوة. فالخلاصة من هذا أن الإسلام إذا ذكر وحده ولم يقترن به الإيمان دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان ولم يقترن به الإسلام دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر في حديث واحد وفي سياق كلام واحد واقترنا بأن ذكر أحدهما مع الآخر كان معنى الإسلام كما في حديث جبريل الأعمال الظاهرة، وكان معنى الإيمان الأعمال الباطنة والتصديق مع دخول الأعمال أعمال الجوارح في الإيمان. قال وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال له لما تعطي فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. ولما قال ذكر الله عز وجل في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأنهم حديث عهد بكفر دخلوا في الإسلام، والإسلام الدخول فيه أول مرة يخرج به الإنسان من الكفر إلى الإسلام، ثم يتكامل الإسلام في قلب المسلم ويزداد يزداد حتى يصير مؤمنا. وقد يوفق الله العبد في أول دخوله في الإسلام وفي أول نشأته لأن يكون مؤمنا ويدخل في حقائق الإيمان. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على المؤمن. فبين الله في الآية أنهم في مرحلة الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا يدل على أنه سيتمكن من قلوبهم بعد ذلك شيئا فشيئا. وقد وقع ما أخبر الله تبارك وتعالى به. قال وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال له لما تعطي فلانا وهو مؤمن, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. وهذا الحديث رواه البخاري, هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر ولا ريب ولا الظاهر نعم ولا ريب أنه متى ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف الأعمال أعمال الجوارح الظاهرة. لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك من واجباته كما في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن ولكنه مسلم على قولين وهما روايتان عن أحمد. قال وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية, ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته, وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا على بعض الأعمال المحرمة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا ليس كفرا مخرجا من الإسلام, وإن إذا لم يستحل المسلم دم أخيه وإنما هو من أعمال الكفر, يعني من أعمال الكفر العملي الذي لا يخرج عن الإسلام. وكذلك أيضا النفاق, النفاق ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في ارتكاب بعض الأعمال يعني ذكره في النفاق العملي الذي لا يصل إلى درجة الاعتقاد كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا, ومن كانت فيه خصلة واحدة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها, إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا خاصم فجر. هذه الأربع من أعمال النفاق وهو نفاق عملي, بمعنى أن من فعل واحدة منها لا يكون منافقا خارجا من الإسلام وإنما قد عمل بعمل من أعمال المنافقين, فإن من أشهر أعمالهم الكذب إذا حدث كذب والخيانة, وكذلك الفجور في الخصومة وكذلك إخلاف الوعد, هذه من أعمال النفاق. فإذا فعلها المسلم فإنه لا يكون خارجا من الإسلام، وإنما فعل خصلة من خصال النفاق، لأن النفاق نوعان: النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي هذا هو الذي يخرج من الإسلام، وهو أن يظهر الإسلام بلسانه ويكره الإسلام بقلبه ويبغض الشريعة ويبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يحب ألا ينتصر الإسلام، أو يفرح إذا انهزم الإسلام أو انهزم المسلمون أو تضرروا وظهر عليهم الكفار. إذا كان بهذه الحالة فهو نفاق اعتقادي يخرج صاحبه من الإسلام والعياذ بالله. وهذا الصنف هو الذي ذكر الله تبارك وتعالى فيه قوله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالنفاق الاعتقادي يعني أن يعتقد الكفر بقلبه ويظهر الإسلام بلسانه طلبا لمصلحة أو خشية من عقوبة وخوفا من سطوة الإسلام، فهذا هو النفاق الاعتقادي. وأما النفاق العملي فإنه إذا أخلف الوعد مثلا، أو خان في الأمانة، أو يعني خاصم خصومة فاجرة كاذبا فيها، فهذا لا يخرج من الإسلام بذلك، وإن كان عمله هذا من خصال النفاق، ولكنه يخشى عليه من الإصرار على صفات المنافقين، ويخشى عليه من التخلق بأخلاق المنافقين الظاهرة، فإنه إذا تخلق بذلك فيتأثر قلبه بهذا، فعليه أن يبتعد عن أعمال النفاق وخصال النفاق وصفات المنافقين، لئلا يفتن في قلبه فيرتد عن الإسلام بالنفاق. والنفاق يقع في هذه الأمة كثيرا، حتى إن خيار الصحابة كانوا يخشون النفاق على أنفسهم. فالشاهد من هذا أن صفة المؤمن أن الإيمان أعلى درجة من صفة الإسلام، والمتصف بأنه مؤمن أفضل من المتصف بأنه مسلم. قال: واختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا أصغر أو منافقا النفاق الأصغر، ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه، إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم، ويحتمل أنه يراه كافرا بذلك خارجا من الإسلام. والذي لم يختلف فيه الصحابة في تارك الصلاة، تارك الصلاة كافر، وعمله وترك الصلاة كفر عملي يخرج به الإسلام، يخرج به من الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك روي عن عمر في من تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا بمسلمين، والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية، يقول: لم يدخلوا في الإسلام بعد، فهم مستمرون على كتابيتهم. وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله،

ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه وهو عظيم إيمانه ورسوخ يقينه رضي الله تعالى عنه. وسئل ابن عمر هل كانت الصحابة يضحكون؟ فقال نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. فأين هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار؟ فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم. وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. هذه مسائل يقول المصنف الشارح رحمه الله تعالى مسائل عظيمة، ولا شك أنها مسائل كبيرة وعظيمة، لأنه يترتب عليها دخول الجنة ويترتب على عدمها دخول النار، ولأن الاختلاف وقع فيها بين الأمة لخفاء الحق والتباسه على بعض المسلمين فيها. وأول شيء وقع من البدع هو اختلاف الخوارج على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم قد وقعوا في تكفير المسلمين وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، ويرون التكفير بالكبيرة، يعني إذا سرق المسلم أو عصى الله عز وجل أو عمل معصية أو زنى يرون أنه قد خرج من الإسلام، وهذا خالفوا فيه النصوص الشرعية وخالفوا فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقاتلهم الصحابة، قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، ولما خرجوا عليه ودفع الله شرهم بما أظهر من السنة وبما قدر الله تبارك وتعالى أن أظهر عليهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقاتلوهم ودفعوا شرهم. ثم ظهرت بعد ذلك فرقة المعتزلة، وهي ترى أن مرتكب الكبيرة، ظهروا بعد الخوارج مرتكب الكبيرة يرون بأنه في منزلة بين المنزلتين، لا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار، فيتفقون في الحكم الأخروي مع الخوارج. ثم جاءت بعد ذلك المرجئة، المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، بل يقولون يكفي في الإيمان التصديق والأعمال ليست من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهكذا كل ما خفيت السنن عند الناس ظهرت البدع بسبب خفاء السنن. ونتوقف إلى هنا لنجيب على بعض الأسئلة، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول لي والد يتهاون في الصلاة مع الجماعة علما أنه له القدرة بحضورها، ثانيا أنه يفرق بين أولاده، أرجو فضيلتكم تقديم النصح والإرشاد لوالدنا علما لأنه حاضر معنا الآن. أولا، صلاة الجماعة واجبة